نسأل دائما عن موضوع الساعة البيولوجية، ونسأل دائما عن موضوع هذا النظام الغريزي الداخلي المحفوظ لدى كل إنسان والمحفوظ لدى العديد من الكائنات الحية. فالساعة البيولوجية هي نظام ضبط غريزي موجود عند معظم الكائنات الحية. طبعا هذا النظام بالإجمال العام يتحكم بعدة أمور أساسية في حياة الإنسان، وهذا النظام هو نظام كما قلت محفوظ. أي تغير على هذا النظام يمكن أن يؤدي إلى نوع من أنواع الاعتلالات الجسدية أو الاعتلالات العقلية أو حتى الاعتلالات المسلكية بكل الأحوال. يعني هذا النظام هو من ينظم الـ 24 ساعة اليومية، وهو نوعا ما يحاول أن يضبط ويوازن ما بين الأنماط البيولوجية الأساسية الموجودة لدى الكائن الحي. طبعا الساعة البيولوجية بالمفهوم العام يتم التحكم بها من خلال منطقة موجودة في الدماغ تسمى بمنطقة تحت المهاد. هذه المنطقة مسؤولة أو جزئيا هي النظام المسؤول عن تحليل المعلومات الدورية الأولية الأساسية التي ترد إلى الإنسان، وهذه المعلومات بكل الأحوال تؤثر على منطقة أخرى بمنطقة تحت المهاد تسمى بالنواة الفوق التصالبية أو السوبر كيازماتيك نيوكليوس، التي نوعا ما تتفاعل مع الضوء وتتفاعل مع الظلمة. التفاعل مع الضوء والظلمة يؤدي إلى تحفيز الغدة الصنوبرية، وبالتالي تقوم بالنهاية بإنتاج مادة تسمى بالميلاتونين. هذه المادة هي المسؤولة الآن عن تعديل دورة النوم أو البدء في دورة النوم عند الكائن الحي. وبالتالي بكل الأحوال هذه الساعة البيولوجية في نهاية المطاف تؤثر على ضبط دورة النوم الطبيعية. وهناك بعض الساعات المحيطية القريبة للساعة البيولوجية المركزية، هذه الساعات المحيطة هي ما تتحكم كذلك بالعمليات الأيضية لدى الإنسان، فبالتالي لها علاقة بموضوع الوزن، لها علاقة بموضوع الآن تنظيم السكر في جسم الإنسان وما إلى ذلك. هذه الساعة البيولوجية تضبط على مدار الـ 24 ساعة زمنية، وبالتالي الآن كما قلت أي خرق لهذه الساعة عن طريق على سبيل المثال السفر عبر المناطق الزمنية، أو عن طريق مثلا العمل بالشفتات المسائية فرضا، أو عن طريق السهر لساعات طويلة، هذا الموضوع يؤدي إلى خرق هذا النظام التحفيزي الموجود والمحفوظ لدى الكائن الحي، وبالتالي يمكن أن ينتج بعض الاضطرابات لدى هذا الإنسان. طبعا كما قلنا الساعة البيولوجية يجب أن تضبط بطريقة سليمة وصحيحة، ومن هنا نقول بكل الأحوال يجب فرضا أن نلتزم بنظام معين دوري واضح جدا للنوم. يعني نذهب للنوم بوقت معين، وهذا الوقت أو الوقت الذي يسبق النوم مباشرة يجب أن يخلو من جميع المحفزات. يعني يجب أن يخلو من الأسئلة من أجهزة التواصل الرقمي أو الأشعة الزرقاء كما يقولون، يجب أن يخلو كذلك من المحفزات السمعية أو البصرية. يجب نوعا ما أن يكون وقت النوم محدد مسبقا أو مضبوط مسبقا، وطبعا نبتعد بقدر الإمكان عن المنبهات في الوقت الذي يسبق النوم مباشرة. نبتعد عن الوجبات الدسمة أو الضخمة أو ما إلى ذلك. نبتعد عن الجدالات أو النقاشات الحادة أو المزعجة في هذا الوقت. وبالتالي يتم برمجتنا بحسب النظام الغريزي الداخلي على البدء بالنوم بساعات معينة والاستيقاظ كذلك بساعات معينة. عند الذهاب للنوم يجب تعتيم مكان النوم، فالعتمة تؤدي إلى تقصير أو تقليل مادة الميلاتونين تؤدي إلى زيادة مادة الميلاتونين، وبالتالي تؤدي إلى البدء في دورة النوم. يعني هناك علاقة طردية بين الميلاتونين وما بين النوم، كلما زادت كلما دخل الإنسان للنوم، وكلما قلت نوعا ما كلما مال الإنسان للاستيقاظ. فبالتالي تعتيم المكان وهذه الإجراءات الصحية التي نعملها في مكان النوم، يعني كما قلنا البعد عن المحفزات، اللجوء نوعا ما إلى تعتيم المكان، ممارسة بعض الأنشطة الرياضية أحيانا، البعد عن فرضا الوجبات الغذائية الدسمة قبل النوم وما إلى ذلك، تؤدي إلى ضبط وتؤدي إلى تعزيز النظام البيولوجي لدى الإنسان الخاص بدورة النوم والاستيقاظ. كذلك عند الاستيقاظ صباحا أفضل منبه ومحفز، والمحفز الطبيعي الأول للاستيقاظ هو الضوء، وبالتالي فتح الستائر أو نوعا ما إضاءة الأنوار، هذا الموضوع يؤدي إلى تقليل مادة الميلاتونين وبالتالي يساعد نوعا ما على عملية الاستيقاظ. هذا الضبط يعتبر مهم جدا، لأنه خرق الساعة البيولوجية عن طريق كما قلنا الأنماط السابقة كالسفر أو العمل بالشفتات المسائية أو ما إلى ذلك يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مستقبلية مزعجة، كمثلا اضطرابات النوم أو اضطرابات الشهية على الطعام، أمراض السمنة فرضا، في بعض الحالات يمكن أن يؤدي إلى حالات من القلق أو الاكتئاب أو العصبية، يؤدي إلى كذلك إلى تقليل المنتوج، فالإنسان يعني الغير مكتفي بدورة النوم الطبيعية يمكن أن نوعا ما يكون إنسان كسول، غير قادر على التركيز والإنجاز، إنسان كثير النسيان، إنسان يميل إلى التأجيل والتسويف وعدم إنجاز الأمور بالطريقة الصحيحة 100%. فبالتالي هذا الضبط يعتبر أمر مهم جدا. حتى الآن يستطيع جسم الإنسان أن يعمل بالطريقة الجيدة والمثلى من ناحية الوظائف النفسية ومن ناحية الوظائف الفسيولوجية في لدى هذا الإنسان. طبعا ننصح الجميع بمحاولة ضبط هذا النظام بقدر الإمكان عن طريق كما قلنا النوم، ويفضل النوم بالفترة المسائية، عن طريق النشاط خلال النهار، ممارسة بعض التمرينات الرياضية مثلا خلال النهار، هذا يهيئ الإنسان أكثر وأكثر إلى النوم المسائي، تنظيم دورة الطعام وتنظيم وجبات الطعام بطريقة صحية بقدر الإمكان، محاولة البعد بقدر الإمكان عن السهر لساعات طويلة أو لفترات طويلة أو ما إلى ذلك، حتى الآن يكون هناك تناغم وتوافق في الوظائف الفسيولوجية والنفسية لدى الإنسان، وبالتالي نحصل الآن على تناغم ما بين الصحة النفسية والصحة الجسدية. حمى الله الجميع.